شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم مسند أنس بن مالك رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا حميد عن أنس بن مالك قال إن كانت الأمة من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به في حاجتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا عبد العزيز بن صهيب وإسماعيل حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا حميد عن أنس بن مالك قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بزينب ابنة جحش أولم قال فأطعمنا خبزا ولحما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك يرفع الحديث قال لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون قيم 50 امرأة رجل واحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم عن حميد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بردة حبره قال أحسبه عقد بين طرفيها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على جميع نسائه في ليلة بغسل واحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم عن عبد العزيز عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن جده أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم قال عبيد الله بن أبي بكر أخبرنا عن أنس ويونس عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل يا رسول الله هذا أنصره مظلوما فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال تحجزه تمنعه فإن ذلك نصره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا عبد العزيز وإسماعيل عن عبد العزيز عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم عن حميد الطويل قال سمعت أنس بن مالك يقول رأيت خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم عن حميد حدثنا أنس بن مالك قال لما اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية أقام عندها 3 وكانت ثيبا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا علي بن زيد عن أنس بن مالك قال سمعته يحدث قال شهدت وليمتين من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فما أطعمنا فيها خبزا ولا لحما. قال قلت فمه؟ قال الحيس يعني التمر والأقط بالسمن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا العوام حدثنا الأزهر بن راشد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تستضيئوا بنار المشرك ولا تنقشوا في خواتيمكم عربيا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا حميد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فسمعت خشفة بين يدي فإذا هي الغميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في جبهته حتى سال الدم على وجهه، فقال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم، فنزلت هذه الآية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية بنت حيي وجعل عتقها صداقها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد الطويل عن أنس بن مالك أنهم سمعوه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا يقول لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم قال وأخبرنا حميد عن ثابت عن أنس وأظنني قد سمعت من أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يسوق بدنه فقال اركبها، قال إنها بدنه، قال اركبها مرتين أو ثلاثا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا شعبة عن قتاده حدثنا أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أقرنين أملحين وكان يسمي ويكبر ولقد رأيته يذبحهما بيده واضعا على صفاحهما قدمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا حميد الطويل أخبرنا بكر بن عبد الله المزني قال سمعت أنس بن مالك يحدث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا، فحدثت ابن عمر بذلك فقال لبى بالحج وحده، فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمر فقال ما تعدون إلا صبيانا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معتمر بن سليمان قال قال أبي حدثنا أنس بن مالك حسبته قال عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فشمت أحدهما أو قال سمت وترك الآخر، فقيل رجلان عطس أحدهما فشمته ولم تشمت الآخر، فقال إن هذا حمد الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معتمر عن حميد عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار في الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معتمر عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمسح ما بها من الأذى ولا يدعها للشيطان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معتمر عن حميد عن أنس قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته 20 شعرة بيضاء، وخضب أبو بكر بالحناء والكتم، وخضب عمر بالحناء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معتمر عن حميد عن أنس قال حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه صاعا من طعام وكلم أهله فخففوا عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معتمر عن حميد عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتم الناس صلاة وأوجزه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معتمر قال سمعت الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا في من يزيد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن الأخضر قال وحدثنا وكيع عن عبد الله بن عثمان يعني صاحب شعبة عن الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بشر بن المفضل حدثنا غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم في صلاته فلينصرف فلينم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن ابن أبي عروبة ويزيد بن هارون قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فإنما كفارتها أن يصليها إذا ذكرها. قال يزيد فكفارتها أن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا زكريا عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمد الله عز وجل عليها أو يشرب الشربة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين فما أعلمه قال لي قط هلا فعلت كذا وكذا ولا عاب علي شيئا قط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك قلت أخبرني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى. قلت وأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح. قال ثم قال افعل كما يفعل أمراؤك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عباد بن عباد وغسان بن مضر عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة قال قلت لأنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زياد بن الربيع أبو خداش اليحمدي قال سمعت أبا عمران الجوني يقول سمعت أنس بن مالك يقول ما أعرف اليوم شيئا مما كنا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلنا له فأين الصلاة؟ قال أولم تصنعوا في الصلاة ما قد علمتم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز

قال هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة. آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منهم، فأقول يا رب إنه من أمتي، فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن فضيل حدثنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقد انصرف من الصلاة، فأقبل إلينا فقال يا أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف، فإني أراكم من أمامي ومن خلفي، ويم الذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا يا رسول الله وما رأيت؟ قال رأيت الجنة والنار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن فضيل حدثنا يونس بن عمرو يعني يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه 10 خطيئات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن فضيل حدثنا محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن قال دخلنا على أنس بن مالك أنا ورجل من الأنصار حين صلينا الظهر، فدعا الجارية بوضوء، فقلنا له أي صلاة تصلي؟ قال العصر. قال قلنا إنما صلينا الظهر الآن. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق، يترك الصلاة حتى إذا كانت في قرني الشيطان أو بين قرني الشيطان صلى لا يذكر الله فيها إلا قليلا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن أيوب عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم سليم فتبسط له نطعا فيقيل عليه، فتأخذ من عرقه فتجعله في طيبها، وتبسط له الخمرة فيصلي عليها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يوقد له نار فيقذف فيها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عمرو بن الهيثم أبو قطن حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يخرج منها، وإن له ما على الأرض من شيء غير الشهيد، يحب أن يخرج فيقتل لما يرى من الكرامة أو معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عمرو بن الهيثم حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات ليلة في حجرته، فجاء أناس فصلوا بصلاته فخفف فدخل البيت ثم خرج فعاد مرارا كل ذلك يصلي، فلما أصبح قالوا يا رسول الله صليت ونحن نحب أن تمد في صلاتك، قال قد علمت بمكانكم وعمدا فعلت ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، فقال إن الله تبارك وتعالى قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم النحر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا من حيطان المدينة لبني النجار فسمع صوتا من قبر فسأل عنه متى دفن هذا، فقالوا يا رسول الله دفن هذا في الجاهلية، فأعجبه ذلك وقال لولا أن تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم عذاب القبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ، فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أذفر، قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي حدثنا حميد عن أنس قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك فدنا من المدينة قال إن بالمدينة لقوما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم فيه، قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة حبسهم العذر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء وكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين، فلما رأى ما في وجوههم قالوا يا رسول الله سبقت العضباء، فقال إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال أقيمت الصلاة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل علينا بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن حميد قال سئل أنس عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فقال ما كنا نشاء أن نراه من الليل مصليا إلا رأيناه، وما كنا نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه، وكان يصوم من الشهر حتى نقول لا يفطر منه شيئا، ويفطر حتى نقول لا يصوم منه شيئا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال كان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي فقال يا رسول الله متى قيام الساعة وأقيمت الصلاة؟ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من صلاته قال أين السائل عن الساعة؟ قال أنا يا رسول الله. قال وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كثير عمل، لا صلاة ولا صيام، إلا أني أحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. قال أنس فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام بشيء ما فرحوا به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال أقيمت الصلاة وقد كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين نسائه شيء فجعل يرد بعضهن على بعض فجاء أبو بكر فقال أحش يا رسول الله في أفواههن التراب واخرج إلى الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به ولكن ليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال كان أبو طلحة يكثر الصوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفطر إلا في سفر أو مرض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مقيما اعتكف العشر الأواخر من رمضان وإذا سافر اعتكف من العام المقبل 20. قال أبو عبد الرحمن قال أبي لم أسمع هذا الحديث إلا من ابن أبي عدي عن حميد عن أنس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه وصبي في الطريق فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأ فأقبلت تسعى وتقول ابني ابني وسعت فأخذته فقال القوم يا رسول الله ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار. قال فخفضهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ولله عز وجل لا يلقي حبيبه في النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن حميد قال سئل أنس هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه فقال قيل له يوم جمعة يا رسول الله قحط المطر وأجدبت الأرض وهلك المال قال فرفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه فاستسقى ولقد رفع يديه وما نرى في السماء سحابه فما قضينا الصلاة حتى إن قريب الدار الشاب ليهمه الرجوع إلى أهله. قال فلما كانت الجمعة التي تليها قالوا يا رسول الله تهدمت البيوت واحتبست الركبان فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سرعة ملالة ابن آدم وقال اللهم حوالينا ولا علينا فتكشطت عن المدينة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال سمع المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينادي على قليب بدر يا أبا جهل بن هشام يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة يا أمية بن خلف هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قالوا يا رسول الله تنادي قوما قد جيفوا قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الأنصار ألم آتكم ضلالا فهداكم الله عز وجل بي ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله بي ألم آتكم أعداء فألف الله بين قلوبكم بي. قالوا بلى يا رسول الله. قال أفلا تقولون جئتنا خائفا فآمناك وطريدا فآويناك ومخذولا فنصرناك. فقالوا بل لله تبارك وتعالى المن علينا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال: لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر خرج فاستشار الناس، فأشار عليه أبو بكر، ثم استشارهم فأشار عليه عمر، فسكت. فقال رجل من الأنصار: إنما يريدكم. فقالوا: يا رسول الله، والله لا نكون كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن والله لو ضربت أكبادها حتى تبلغ برك الغماد لكنا معك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال: دعوت المسلمين إلى وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة بنا بزينب بنت جحش، فأشبع المسلمين خبزا ولحما. قال: ثم رجع كما كان يصنع، فأتى حجر نسائه فسلم عليهن فدعون له. قال: ثم رجع إلى بيته وأنا معه، فلما انتهى إلى البيت فإذا رجلان قد جرى بينهما الحديث في ناحية البيت، فلما بصر بهما ولا راجعا. فلما رأى الرجلان النبي صلى الله عليه وسلم قد ولى عن بيته قاما مسرعين، فلا أدري أنا أخبرته أو أخبر به، ثم رجع إلى منزله وأرخى الستر بيني وبينه، وأنزلت آية الحجاب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال: كان أبو طلحة يرمي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه من خلفه لينظر إلى مواقع نبله. قال: فتطاول أبو طلحة بصدره يقي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، نحري دون نحرك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ دار بني النجار، ثم دار بني عبد الأشهل، ثم دار بني الحارث بن الخزرج، ثم دار بني ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقدم عليكم أقوام هم أرق منكم قلوبا. قال: فقدم الأشعريون فيهم أبو موسى الأشعري، فلما دنوا من المدينة كانوا يرتجزون يقولون: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن حميد ويزيد بن هارون أخبرنا حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، قال: أظنها عائشة، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام. قال: فضربت الأخرى بيد الخادم فكسرت القصعة بنصفين. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: غارت أمكم. قال: وأخذ الكسرين فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل فيها الطعام، ثم قال: كلوا. فأكلوا، وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا، فدفع إلى الرسول قصعة أخرى وترك المكسورة مكانها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال: اشتكى ابن لأبي طلحة، فخرج أبو طلحة إلى المسجد فتوفي الغلام، فهيأت أم سليم الميت وقالت لأهلها: لا يخبرن أحد منكم أبا طلحة بوفاة ابنه. فرجع إلى أهله ومعه ناس من أهل المسجد من أصحابه، قال: ما فعل الغلام؟ قالت: خير ما كان. فقربت إليهم عشاءهم فتعشوا وخرج القوم، وقامت المرأة إلى ما تقوم إليه المرأة، فلما كان آخر الليل قالت: يا أبا طلحة، ألم تر إلى آل فلان استعاروا عارية فتمتعوا بها، فلما طلبت كأنهم كرهوا ذاك. قال: ما أنصفوا؟ قالت: فإن ابنك كان عارية من الله تبارك وتعالى، وإن الله قبضه، فاسترجع وحمد الله. فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: بارك الله لكما في ليلتكما. فحملت بعبد الله فولدته ليلى، وكرهت أن تحنكه حتى يحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فحملته غدوة ومعي تمرات عجوة، فوجدته يهنأ أباعر له أو يسمها، فقلت: يا رسول الله، إن أم سليم ولدت الليلة، فكرهت أن تحنكه حتى يحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أمعك شيء؟ قلت: تمرات عجوة. فأخذ بعضهن فمضغهن، ثم جمع بزاقه فأوجره إياه، فجعل يتلمظ، فقال: حب الأنصار التمر. قال: قلت: يا رسول الله، سمه. قال: هو عبد الله. حدثنا عبد الله، حدثنا بندار، قال: حدثنا ابن أبي عدي بعض هذا الحديث، قال: فأتيته وعليه بردة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس: فأتيته وعليه خميصة له، وهو في الحائط يسم الظهر الذي قدم عليه، فقال: رويدك أفرغ لك. قال ابن أبي عدي في أول الحديث: إن أبا طلحة لما غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: بتما عروسين. قال: فبارك الله لكما في عرسكما. وقال أبو طلحة لأم سليم: كيف ذاك الغلام؟ قالت: هو أهدأ مما كان. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا موسى بن هلال، حدثنا هشام عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال: تزوج أبو طلحة أم سليم، وهي أم أنس والبراء، فولدت له ولدا، وكان يحبه، فذكر الحديث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هيه، فبتما عروسين وهو إلى جنبكما. فقال: نعم يا رسول الله. قال: بارك الله لكما في ليلتكما. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا ابن أبي عدي عن حميد، ويزيد أخبرنا حميد المعنى عن أنس بن مالك قال: نودي بالصلاة، فقام كل قريب الدار من المسجد، وبقي من كان أهله نائي الدار، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، فصغر أن يبسط كفه فيه، قال: فضم أصابعه، قال: فتوضأ بقيتهم. قال حميد: وسئل أنس كم كانوا؟ قال: 80 أو زيادة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا من منازلهم فيسكنوا قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكره أن تعرى المدينة، فقال: يا بني سلمة، ألا تحتسبون آثاركم إلى المسجد؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فأقاموا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا ابن أبي عدي وسهل بن يوسف المعنى عن حميد عن أنس قال: أقيمت الصلاة، فجاء رجل يسعى، فانتهى وقد حفزه النفس أو انبهر، فلما انتهى إلى الصف قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم؟ فسكت القوم. فقال: أيكم المتكلم؟ فإنه قال: خيرا، أو لم يقل بأسا. قال: يا رسول الله، أنا أسرعت المشي فانتهيت إلى الصف، فقلت الذي قلت. قال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. ثم قال: إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فليمشي على هينته، فليصلي ما أدرك، وليقض ما سبقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فسمعت بين يدي خشفة فإذا أنا بالغميصاء بنت ملحان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا وكيف يستعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل موته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يهادى بين ابنيه. قال ما هذا؟ قالوا نذر أن يمشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لغني أن يعذب هذا نفسه، فأمره فركب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يهادى بين ابنيه فذكر مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن ثابت عن أنس قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يسوق بدنه قد جهده المشي، فقال اركبها. فقال يا رسول الله إنها بدنه. قال اركبها وإن كانت بدنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال كان رجل يسوق بأمهات المؤمنين يقال له أنجشه، فاشتد في السياقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنجشة رويدك سوقا بالقوارير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال أسلم ناس من عرينة فجئتووا المدينة، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو خرجتم إلى ذود لنا فشربتم من ألبانها. قال حميد وقال قتادة عن أنس وأبوالها، ففعلوا، فلما صحوا كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا أو مسلما، وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم وهربوا محاربين. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم، فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسألوني عن شيء إلى يوم القيامة إلا حدثتكم. قال فقال عبد الله بن حذافة يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. فقالت أمه ما أردت إلى هذا؟ قال أردت أن أستريح. قال وكان يقال فيه؟ قال حميد وأحسب هذا عن أنس. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز.

ثم قام إلى ناحية البيت فصلى ركعتين وصلينا معه، ثم دعا لأم سليم ولأهلها بخير. فقالت أم سليم: يا رسول الله، إن لي خويصة. قال: ما هي؟ قالت: خادمك أنس. قال: فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به، وقال: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فيه. قال: فما من الأنصار إنسان أكثر مالا مني، وذكر أنه لا يملك ذهبا ولا فضة غير خاتمه. قال: وذكر أن ابنته الكبرى أمينة أخبرته أنه دفن من صلبه إلى مقدم الحجاج نيفا على 20 و100. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن حميد قال: سئل أنس: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه لم ير من الشيب إلا نحوا من 17 أو 20 شعرة في مقدم لحيته. وقال: إنه لم يشن بالشيب. فقيل لأنس: أشين هو؟ قال: كلكم يكرهه، ولكن خضب أبو بكر بالحناء والكتم، وخضب عمر بالحناء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فاطلع إليه رجل فأهوى إليه بمشقص معه، فتأخر الرجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس أن أبا موسى استحمل النبي صلى الله عليه وسلم فوافق منه شغلا، فقال: والله لا أحملك. فلما قفى دعاه فحمله، فقال: يا رسول الله، إنك حلفت ألا تحملني. قال: فأنا أحلف لأحملنك.